فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم مؤولة الصفات؟ حكمهم أنهم مجتهدون في هذا، لكن فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد، مجتهدون فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد، وهم يزعمون أنهم مجتهدون. نعم.